في الفصل الخامس: الإيمان بالملائكة عليهم السلام. يؤمن المسلم بملائكة الله تعالى وأنهم خلق من أشرف خلقه وعباد مكرمون من عباده، خلقهم من نور كما خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج، المارج لها بصاف لا دخان فيه، من نار، وأنه تعالى وكلهم بوظائف فهم بها قائمون، فمنهم الحفظة على العباد والكاتبون لأعمالهم، ومنهم الموكلون بالجنة ونعيمها، ومنهم الموكلون بالنار وعذابها، ومنهم المسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنه تعالى فضل بعضهم على بعض، وأنه تعالى فاضل بينهم، فمنهم الملائكة المقربون كجبريل وميكائيل وإسرافيل، ومنهم دون ذلك، وذلك لهداية الله تعالى له أولا، ثم للأدلة النقلية والعقلية الآتية. الأدلة النقلية: 1. أمره تعالى بالإيمان بهم وإخباره عنهم في قوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، سورة النساء. وفي قوله جل جلاله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، سورة البقرة. وفي قوله: لا إله إلا هو، سورة النساء. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، أي حملة العرش، لقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وفي قوله جلت قدرته: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، سورة الحاقة. وفي قوله: عظمت حكمته. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، سورة المدثر. وفي قوله: تقدست أسماؤه، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، سورة الرعد. وفي قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، سورة البقرة. 2. إخبار رسوله صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله في دعائه عندما يقوم لصلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، رواه مسلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع، وعليه ملك ساجد، رواه ابن أبي حاتم وهو معلول. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون، أصله في الصحيحين. وفي قوله: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون، الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، أصله في الصحيحين، رواه مالك وهو صحيح. وفي قوله: يتمثل للملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، رواه البخاري. وفي قوله: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، رواه البخاري. وفي قوله خلق الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، رواه مسلم. 3. رؤية العدد كثير من الصحابة رضي الله عنهم للملائكة يوم بدر، ورؤيتهم الجماعية غير مرة لجبريل من الوحي عليه السلام، إذ كان يأتي أحيانا في سورة ضحية الكلبي فيشاهدونه. ومن أشهر ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسلم، وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. 4. إيمان آلاف الملايين من المؤمنين أتباع الرسل في كل زمان ومكان بالملائكة وتصديقهم بما أخبرت عنهم الرسل من غير شك ولا تردد. الأدلة العقلية: 1. إن العقل لا يحيل وجود الملائكة ولا ينفيه، لأن العقل لا يحيل ولا ينفي إلا ما كان مستلزما لاجتماع الضدين ككون الشيء موجودا ومعدوما أو آن واحد أو النقيضين، كوجود الظلمة والنور معا مثلا. والإيمان بوجود الملائكة لا يستلزم شيئا من ذلك أبدا. 2. إذا كان من المسلم لدى كافة العقلاء أن أثر الشيء يدل على وجوده، إن للملائكة آثارا كثيرة تقضي بوجودهم وتؤكده. ومن ذلك أولا وصول الوحي إلى الأنبياء والمرسلين، إذ كان غالبا ما يصلهم بواسطة الروح الأمينة جبريل عليه السلام، الملك الموكل بالوحي. وهذا أثر ظاهر لا ينكر، وهو مثبت ومؤكد لوجود الملائكة. 2. وفاة الخلائق بقبض أرواحهم، فإنه أثر ظاهر كذلك دال على وجود ملك الموت وأعوانه. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، سورة السجدة. 3. حفظ الإنسان من أذى الجان والشيطان وشرورهما طول حياته، وهو يعيش بينهما ويريانه ولا يراهما، ويقدران على أذيته ولا يقدر على أذاهما، أو حتى دفع شرهما، دليل على وجود حفظ للإنسان يحفظونه ويدفعون عنه. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، سورة الرعد. 3. عدم رؤية الشيء لضعف البصر أو لفقد الاستعداد الكامل لرؤية الشيء لا ينفي وجوده، إذ هناك أشياء كثيرة من الماديات في عالم الشهادة كانت تقصر عنها الرؤية بالعين المجردة، وأصبحت الآن ترى بوضوح، وذلك بواسطة المكبرات للنظر.